اعتنق لذنشر هذا معروفة وهي هضيث بنا صوح نقنية من صغار التابعين فصاود التابعين في ميق لذنشر صحابنا هذا الكيد بالذات وحرين ربنا وحي الصحابة لرسوله صلى الله عليه وسلم قصة من آيات وحي الصحابة لرسوله الشوقين وحن دين أهي إيمان تدين نقل مايان أطو إمام مالك يلي رحمة الله عليه لا يصلح الناس إلا ما أصلح الأول وحاول مركا هذا المعنى يسروي هاي يعني ذاتك ما هجاتين اليوم يعني وحي أمديه أمديه رها جاتين مويا فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وحي أن مارنتي مركا الصحابة أي تشوقين عن دين أهي ما تدين نقل مايا لا يصلح الناس إلا ما أصلح أولها ذاتك ما هجاتين يوم إصلاحنا يوم وحي أول كيدي هجاتين مويا إصلاحي مويا وحن مارين تدين هينا ما انت ندين نغن مايا مالك ابن انس تسود ثم قرأ ركسوح اخري قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ايات اخري ما انت ندين لما يسري ويدين كامل يالي دين تيني marka saas awadeed afarta madhabood mid kamida in la qallisa waajibinta la waajibinayo cala annaasi ajmaciin dadkoo dhan lagu waajibinayo oo la odhanayo ruux kastaba waajib waxaa ku ah inuu afartaa imaam midkood qalliso ama bacdu annaas baabay waajib ku tahay inay afarta imaam midkood qallisaan oo cid khilaafsan oo culammadii kale la midka ahayd ma qallilan karaan fii masala waaxida أقول باطلا وأنا بدعو بدعك السنة وبادي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أشياء وحكى السودين تلقوا السود الرسية إنا بدعتها بدعك السنة إنا بادتها بادك السنة inay naarta ku sugan tahay ziyaadada wa kulla dalalatin fi nnaar rawahu nasaai fi sunanih yani nasaai baa sunankiisa kusoo wariyey ibnu taymiya fi bacdi kutubihi waa wahmiyey wa bilmunaasaba waxaa la yidhahdaa wahmun baa la yidhahdaa يعني وهم وحوي وظن ضعيفة أما كغلط كأه وحوي ووهم يوهم وهما على وزن غلط يغلط غلطا ووهم وهذا وهم علماء المحدثين صافوا استعمارا تسود بعض الطلبة هذا الكائدان وهو وهم كائدان ولحن وهو وهم وي مركا ابن الطيمية وحكود عي وهم في بعض كتبه ووحوا لنبي مؤرا صلى الله عليه وسلم وكل الضلالات في النار لكن السائب السنة في سكت الثورية وصححه الألباني ووحوا للسنة كيد وصحيح المهم واجبين تذكر الهو واجبين ايه أفرت إمام مدكود إلا الراعه أما لقلته أما أفرت مذهب مدكود لقلته دليل إلى الحين أي بطلان وقفلا شيك الصوم محدثة ودينك اللي قلت سود الرسيانة وبدعو وأنا ضلاله تلتنا التحريم بي قفلا قولك أتقول حارية تلتنا قفلا waata kale in la yidhaahdo afartaa shiikh baa la qallidan karaa ama imaam, ay waajib tahay in la qallito mid ka mida. culamadii kale ka horeysay iyo kuwii la waktiga ahayd iyo kuwii mashaayikhda u ahayd iyo saxaabadii masaa-ishay ku khilaafsan yihiinna lama qallidan karo. xataa abuubakar iyo cumar lama qallidan karo masaala hadday ku khilaafaan, ibnu cabaas iyo ibnu cumar lama qallidan karo masaala hadday ku khilaafaan. afarta markaa imaamba ay si kale maraan. sidaasna waxa weeye waatay tasriixiyeen in badan oo mutaakhiriinta ka mid yihin oo butlaankaa ku dhaceen. wadaadka saawi la yidhahda xaashiyadiisa uu jalaalaynka saaray markuu maraayo fii tafsiiri qawlihi tacaala walaa taqulanna lishayin inii faacilu dalika gadan ila an yashaa allah, wuxuu iska aroorinayaa afarka ibnu cabaas laga soo wariyey. waxaynu kusoo sheegnay fii baab istisna, mukhasisaadka mutasilka ah oo istisnaa ah, khaasatan istisnaaga halkaasaynu kusoo sheegnay. marka wuxuu odhanayaa isagoo ra'yiga in la qallito fogeynaya ayuu wuxuu odhanayaa lianna alakhda bidawaahiri alkitaabi waalsunnati min usuuli alkufr. bimacnaa waxa weeye shaygii wuxuu marka hore sheegayaa u odhanayaa afarta madhabood wixii khilaafsan ruuxuu yidhaahda ama ku taga ama qaataa waa daallun mudillun walaw waafaqa daahira aaya aw daahira xadiid aw qawla saxaabiyin buu odhanaya. waxaa afarta markaa yacni madhabood ama imaam khilaafsanna walow haba ahaado mid waafaqaya aayo daahirkeed. marka hore wuxuu tilmaamay ciddii markaa qaadata ama ku fatwoota shay afarta madhabood khilaafsan inuu markaa yahay ruuxaasi daallun mudillun. marka sida walow waafaqa daahira aayatin aw xadiitin daahira xadiitin aw qawla saxaabiyin lianna alakhda bidawaahiri alkitaabi waalsunnati min usuuli alkufr. markaa dad fara badan waxaynay kala farqinaynin afarta madhabood baa sheega isku waafaqay iyo ummaddaa ku ijmaacday ama culamadaa ku ijmaacday. waxay moodayeen ijmaaci markaa saxiixa ahaa inay tahay haddii afarta madhabood masalo isku raacaan. saas awadee suufiyadu warka ay yidhaahdaan yacni markaa sheikhulislaam ibnu taymiya 17 mas'alo ijmaaca khilaafay 17 mas'ala 17 mas'alo ijmaaca khilaafay ee ay sheegayaan ijmaaca waxay u wadaan afarta madhabood buu khilaafay. waxay moodayaan afarta madhabood in la khilaafaa inay ijmaac tahay. ijmaaca saxiixina ma aha afarta madhabood waxay isku waafaqaan ijmaac saxiixa noqon mayso. waayo waa bacdu alculamaa ama waa bacdu alumma, waa ummaddii qeyb ka mid a ama waa culamadii qeyb ka mid a. culamada mujtahidiintina kuma koobnayn afarta, markaa imaam kuma koobnayn, waa ka badnaayeen. culamo badan oo ka waaweyneyd baa jirtay oo culamaa usaxaaba waa ka waaweynaayeen iyo afarta imaam. culamaa utaabiciin waa ka waaweynaayeen afarta imaam. culamadii kale atbaacu taabiciinta ahayd bacdii ka midi waa ka waaweynaayeen afarta imaam. waa kada waata uu yidhaahdo alcilmi qaarkood ay yidhaahdeen inuu dahabi ahaana waan u malaynayaa abu cabdillaahi dahabi, alays ibnu sacad afqahu min maalikin walakina asxaabahu dayacuu. lays ibnu sacad waa ka faqiihsanaayo waa ka fiqhi badnaa imaam maalik. lays ibnu sacad baaba ka cadcadaa, laakiin saaxiibadii bimacnaa ardaydiisi baa dayacday oo cilmigiisii faafin weyday. cilmigiisii faafin weyday. almuhim la yidhaahdo culamo isku waktiya qaarkood in la qallitaa waajiba qaarkood in la qallitaana ma banaano, dhammaantoodna min culamaai ahli sunnati waljamaca ay ka mid yihiin oo min akaabir alculamaa ay yihiin. Waxaa ku jira taxakum, iska maroortiiyo iska xukuntiibaa ku jira. Xukun ilaahay soo dejiyeyna maaha, waa xukmun bigayri ma anzala allah, waa xukumi aanu allah soo dejin ee mustacala oo la samaystay. marka butlaankiisu sidaas iyada ah ayuu cadyahay. qodobka labaad ee ku saabsan ijtihaadka waxaa la xidhay qarnigii afraad, oo qarnigii afraad laga bilaabo ilaa yowmi alqiyaama mujtahidiman maayo. ta noocaasi waxa weeye waa arrin aan daliil lahayn, laa daliil. haddii la yidhaahdo intii hore lasoo dhaafayba markaa ilaa 400 ilaa hadda ayaan mujtahid soo marina, waa qawlun bigayri cilmin, waa hadal cilmi la-aan lagu yidhi. waayo culamada yaa wada miisaamay oo dabad ku aqoonsaday inaanay xaddul ijtihaad gaarin. xukunka cidda xukuntay waa iyo ma muqallid baa xukumay mise mujtahid. haddii la yidhahdo mujtahid baa xukumay oo ku fatwooday inaan mujtahid markaa jirin ilaa qarnigii afraad laga soo bilaabo, ee xukumitaanka layidhi mujtahid baa xukumay lafteeda ayaa burinaysa inaan albaabkaasi wada xidhmin. haddii la yidhahdo muqallid baa xukumayna waa xukum jaahil xukumay oo cibro ma leh. oo jaahilku muqallidku culammadu waxay yidhaahdeen waa min cidaadi aljaahiliin, waa fii cidaadi aljaahiliin. oo cilmigu waa shayga daliilkiisa in lagu garanayo. taasu calaama ibnu lqayim odhanayo alcilmu macrifatu lhuda bidaliilihi maadaaka waltaqliidu mustawiyaani. cilmigu hanuunka in lagu garanayo daliil weeye, taas iyo taqliidkuna ma sinna. hanuunkii oo daliil lagu garanayo iyo taqliidna shaqo iskuma laho ma sinna, waa kala tegay. waa tucallaama ibnu cabdilbar xaafidu lmaqrib waatuu yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen muqallidku inaanu culammada ka mid ahayn. ijmaac buu ku soo raray, ijmaac culammadu isku waafaqsay. ibnu cabdilbar baa odhanaya marka sidaas awadeed warkaa ku saabsan yacni mujtahid ma imanaayo 400 wixii ka dambeeyey ama ma iman, mid waliba saasay qalad u tahay. haddii la yidhahdo ilaa yowmi alqiyaamana mujtahid ma imanaayona, waxay noqonaysaa wax qaybi oo laga sii waramaayo, shay qayb ah oo mustaqbalo soo socda ayaa laga waramaya. marka ma mala awaal baa qaybkaa lagaga waramay inaanu ilaahay cid ugu tafadulayo cilmi ijtihaad gaarsiiye aanu jiri doonin, yaanu ka baqan ruuxa caynkaas odhanayaa inuu markaa lagu yidhaahdo aakhira man aladii yata'allaa calaya allaa yaxsula mujtahidun ilaa yowmi alqiyaama. oo ta ku saarootay xadiidka saxiixa ah laba nin oo reer banu israa'iil ka midi inuu midkood ahaa mid xumaanta ku loofaro ku israafa, mid kalena wuxuu ahaa mid cibaadada ku ijtihaado ku dadaala. markaasaa kii cibaadada badnaaba wuxuu soo maraa kii xumaanta ku loofari jiray. markaasuu yidhaha yaa haada aqsir, warhoy ka gaabso waxan oo iska daa. markaasuu dabeedna wuxuu yidhaha dacnii dacnii wa rabbi, anigi iyo rabbigay isu kaayadaa, abu cista calaya raqiiban, ma waxaa lagu soo diray inaad ilaaliso maday xisaabaya arintii dambu carooday kii caabidka ahaa markaasuu deedna wuxuu yihi wallahi laa yakfiru llahu lifulaan, yacni siduu xumaanta u farabadsanaya daraaddeed ayuu wuxuu u yidhi ilaahay hebel ummadda midhaafayo ayuu dhaar ku maray. arrin mustaqbaliyuu ka hadlayaa, wuxuuna sabaystay maadaama marka xumaantii uu farabadsanayo ku loofaraayo kacaynkaasi markaa ilaahay inuu dembi dhaafo. xamaas iyo kiiro diinta u kiiroonayo sidaa u yidhi aakhira ilaahay uu yidhahda man aladii yataallaa calaya an la akfira lifulaan, kii igu ku dhaaranayay mee hebel inaanan u dembi dhaafayn. macnuhu muxuu markaa u fasirmi karaa? dee waxa weeye ma qeybkaan ogahay buu ufasirmi karaa mise rabbi baan qaadir ku ahay buu ufasirmi karaa? cala kulli xaal arrinka noocaas ee uu ku dhacay waxay noqotay arrin kabiiro oo muubiqa ah, khatar ah, kabiira. ilaahay wuxuu yidhaahdaa isagana waa u dambi dhaafay, adigana camalkaaga waa buriyey, markaasaa naarta loo saxaabaa la gashaa. kii kale xumaanta ku loosarayana waa loo dambi dhaafaa. aatu markaa sheekhu odhanaayo, asheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximah llah fii kitaabihi tawxiid uu ku odhanaayo masaa-ishiisa, masaa-isha kitaabka uu ku odhanaayo markuu xadiidkaa sheego, وفيه أن الشخص قد يغفر له بسبب من أكره الأشياء إليه عبارة أو عبارة نحوها. وحديث كسوغا إن قفك إدعي كرتين لو قدن بدافة سبب وحيالها وقلن عيب كبدن هي كمدا. شراح كتابة التوحيد بعض كمدا بعض المشايخ الفضلاء مسألة مركي قاركود مريان رحمهم الله جميعا وحي بعض قود إلى هدين وشيغ أشيخ كقاطي إما ظاهر وحينا أبضنت تحضير إنانو كتاب ككسة منشرين وحوي ارتجال آي آهي وإلا مركي أرنك واضح وعديهي qofku in la yidhaahdo ilaahay ku dembi dhaafi maayo wuu neceb yahay oo lagu dhaafo, haddana sababtaasaa loogu dembi dhaafay inuu kaasi dhaar ku maray inaanu ilaahay u dembi dhaafaynin. oo qofku aan raalli ka noqonayna uu neceb yahay sidaas iyada ah, waayo arrin markaa uu neceb yahay baa lala waajahay. min akrahi alashyaa ilay wallahi laa yakfiru llahu lifulaan, haddana sababtaasaa loogu dembi dhaafay. وفيه أن الشخص قد يغفر له بسبب من أكره الأشياء إليه. المهم قفك لمجتهد ما إمنعي إلى يوم القيامة أهدود دون صلاة بكل دارنا ما وحوه شهد غيب كانوا قهيو, يعني مجتهدين أنو إمنعين دليل إيشيه قايا أما علمي مركا إيشيه قايا نهيا نسوي حوه شهد ربي بان قادر كواهي مدولة عظيمة من العظائم. على كل حال لوضع قول خصا بصن اجتهاد في وحل حري قرنية أفراد يقول كاللوضع خصا بصن تقليد كوح واجبة وشخص والب واجب كؤة, أما بعبارة أخرى بعض الناس بيواجب كتها أفرت إمام مدكو إلا قلتا مدولة صلاة الباطلية dhici kartaa shaksigu qowl afarta madhabood khilaafsan culamo kale afarta iyo imaam ka waaway inuu qallito, waa dhici kartaa. oo mas'alo ay ku khilaafeen culamadii kale ka waaweynayd ee qaarkood saxaabo lahaayeen qaarkood taabiciin lahaayeen in iyagana lagu khilaafaa waa dhici kartaa. marka ruuxa oranaya mujtahid ma imanayo ila yawm alqiyamana waxa lagu oranaya laqad xajarta waasican shay ballaaran baad marka xajirisay oo mancinay fadliga ilaahayna waa waasic almuhim taqliidku waxa weeye sheekhu lislaam ibnu taymiya waxa uhi ataqliidu walijtihaadu taqliidka iyo ijtihaadka mid kastoo ka midi waa jaa'izun fi ljumla duubduub ahaan waa banaan yahay bimacnaa mid walba waxbaa ka banaan dadka qaarna taqliid baa ku waajibaya dadka qaarkoodna ijtihaad ayaa ku waajibaya ama u banaananaya ama u banaananaya inay marka ijtihaadaan masalada ijtihaadka ku saabsani waa inoo dambaysaa tacasubaadka madaahibtu aad iyo aad bay markaa u daraadeen quluwi badan baana soo baxay waxaataa waxa dhacday inay waxa weeye madaahibtii madhab kastaaba inay imaamkooda koolkooliso saas iyadaa baa dhacday xambaligi u yidhaahdo xambali noqo kamana wada dhicina waa bacdigood oo shaaficigi u yidhahdo shaafici noqo kamana wada dhicina waa bacdigood oo maalikigi noqo yidhahdo maaliki noqo kamana wada dhicina waa bacdigood waxa kada midkood baa waxa uu yidhi lain qalada annaasu alaimata inanii la fii madhabi alxabri bni xambali raagibu uqalidu fatwaahu waaxshiqu qawlahu walinnaasi fiima yacshiquuna madaahibu hadday dadku aimada qallitaan anigu waxaan la dhacsanahay axmed ibnu xambal hadalkiisaan qallidanayaa uqallidu yacni isagaan madhabtiisaan qallidanayaa qowlkiisana waxa weye waa la dhacay lafd cishqa oo isticmaalay isticmaalkiisu ma fiicnaa waayo suufiyada ayaa marka isagaa xubbi oo dhan cishqi iskaga magacowday ilaa ay yidhaahdeen waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisaan caashiqna caamada oo adiga ka maqla caashiqna basalli caleh ata yidhahda yacni halkaas waxay ka soo qaateen suufiyada lakin asaalatan ereyga cishqi la yidhaahdaa waa alxubu maca shahwa marka siday suufiyadu u itlaaqeen oo u isticmaaleen u waasiciyeen lugatu lcarabka asiilka waasic ugu maaha mid kale waxa uu yidhi ana xambaliyu ma xayitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yataxambaluu intaan nool ahay xambali baan ahay haddaan nintana dardaarankaygu wuxuu yahay dadkaan uga tegayaa inay wada xanaadilo noqdaan mid kale isaguna waxa uu yidhi oo shaafici ah hadal markaa kaas oo kale lamid a min shucab iliimaani xubu bnu shaafici buu leeyahy qaybaha iyo gobollada iimaanka ay ka mid tahay shaafici in la jeclaado waa nisba ila aljad markaasuu dabadaa wuxuu tilmaamay in fara yacni jeclaanshaa la jeclaanaya inuu faral yahoo sunno aanu ahayn ana shaaficiyun maa xayitu wain amut fawasiyati linnaasi an yatashafacuu buu yihi haakada calaa kulli xaal waqtigii saxaabada ma jiri jirin cid markaa sheekh intay qallidato fii kulli maa yaquulu jumlatan wa tafsiilan aan waxba ku khilaafin aan waxbaba uga weecan oo cidaan rasuulka ahayn sala allahu calayhi wasalam yacni wax kastuu yidhaahdo ruux markaa cid qallidata kuma jirin saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xataa waqtiga a'imadu jirtay taqliidku hadda siduu yahay waagaa ma ahayn عبر كيسا وحوية يضل عرنا أي أبو يوسف محمد بن حسن وصاحبي أبي حنيفة أبو حنيفة وحيكو خلافين مركي ثلث المذهب أما ثلثي مذهب مذهب أبو حنيفة مركي صدح مال الله قيبيه الله بمي الله دهان أما مركي صدح مال الله قيبيه مي الله دهان وحبر كيسا مزني أو صاحب الشافعي أولا رونا يا شافعي وحيكو خلافين ثلث المذهب مذهب مركي صدح دلال لقد قد دلال بخون خلافة وليبا هذا صدى متأخرين صحيح النقدين يعني وحي النقدين إنا يحوي وحيالها وليبا فرعيان يعني أصحاب في الدنب إيا فقه هذه متفقه هذه الدنب وايد الدنب السوق عضي وحي فرعيان إنا يمكى قلتان شافعي وحي ليهن وحي لقلتان يعني نو يرافع سيدي لهذه مسائل بضم الشافعان ورون النووي الرافعي إلى ذنب نشرة فلو وكت في مركة قدبين ووحي كليه النهاية دي تحفظ على قل ذنية حنابلة أساسية فقل حنابلة وحلقية بزاد المستقنع إخناع إنه كوري ولا قد تقوري كتب تيوري أو ينبض المركة تائق اللي تاني مركة على كل حال قال يجب مركا حتى الشيخان يأين مقلديهم بيدب ونسيق اللذين يعني مركا صروح ونقول يا مقلد للمقلدين مقلد مسيق اللذين المهم تقليد كقارك لغلوب يكون سمعينا وحيدا تقليد كدما انتي وحاران قول كاسنا صحنا ايضا كقارك رتبضوا دي الدرجات دوعين وحقلتان هذه دليل كل شيء أنا لا يعقله ما هو يلين يمثهن ما نقرنا يا واحد الشيخ سيوحي ثاني ما نقرنا يا واحد الشيخ سيوحي ثاني مسائل كواوين بالغة يا رأينا نفهمين مكا روحي عامة ها احنا حسن الصداء قصوي الشيخ يا مكا نشيخي وحويت الماما يحوي يوا ان شاء الله لحري لقو حري وقتي هوره ترى نوح يري وحان مركا دغاي كتاب كلا كتاب التوحيد بن اخي اح صاحبنا يكيس وين لو هيستاي من سعاما كيس دي كوساب سمانا لو هيس ترى نمر كاي مقارب فتهاي بودنا اولياء وحي يقانو حشريا شيخ برو مركا سو باقا سو غرغر ويتني أنا لك وردي كي تاسس كوطاع أنا قلنا لك تاسس كمالا ما لست أبو حي يقولين شوفوا عن كويدي السؤال لا بس سؤال الدم كويدي شاشة كوارد وحي تاهي أحاديث تمر كاف شيك توقار كود بعض وحات هذا مسلم بس سوري حديث تمر قال قال سوري تاجبته شاشة الله بعد وحي يقولين أولياء بريس الله بريا أيو شيخ محمد ربيع ونحن نقول وتوصل وبنان أدونا وحبنا ذا يواشيك يا قالنا لبدي نهتان يا جنا الشيخ غير محترف في سجعة أنا ولا روح عما وراه وحما خير سلام كوك جرنا يا واحد شيء يسأين حقه هي يسقو شيء يسأين حقه يسأين كوك رجعنا سأله كلا ثانية أدونا قال الله وقال رسوله وقال لي سأنا قال الله وقال رسوله بولي أنا ما كلا جرنا يعني مثلا إيش كوا ويني أيا الغي هذا روح عامدي إن أنا فهمي كري واحد دريشة سيئنا يدريل قطة هاي عين كري المهم روح مركة يتوحى المركة إنه تقليد إنه وحقا لذن كرب أدل الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون با إله يريد أهل الذكر قويدية هو مركا قرآن كأي سنة وإهل كعام كوا سؤالة علماء ويدية فضيلا كرمي حيدا تنقل إياه مركا التقليد كيري وحوية سوى البحارة بؤيهي وحلا يري ويدية معها فأي قودة وحي إلهي رسول في سبيل هذه ويدية اللي وجده جميع كرنا وحي إلهي رسول في سبيل هذه miyuu garanayaa inaad waxaad u sheegtay ay tahay aayad iyo inay xadiis tahay iyo inaad waxaad sheegtay daliil u tahay iyo in kale marka la fahmayo marka inuu daliilkii u sheego ilaa saasaa u daliila isagaa daliilkii fahmaynin oo aan garanayn waxaad akhday inay daliil tahay iyo inay markaa shicir tahay taqliid kaga bixi maayo waa taqliid taqliidkii unbaa magac kale loo sameeya taqliid weyn mar haddaanu fahmayno kala garay waxaad u sheegtay inay markaa tahay gabay inay tahay iyo inay aayad qur-aana tahay ama aanu kala garay inay waxaa daliil u tahay iyo inay u ahay inay qur-aan tahay waaba garanaya laakiin inay daliil u tahay iyay kala garan maayo ee waxa weeye taqliid kaga bixi maayo taqliid buu noqonaya waa muqallidu waxay yidhahdaan waa iyadii hore meel waxa weeye dad markaa waxa weeye aan cilmi lahay joogaan oo mid jaahil oo aqoon daranna u haysto ayaa waxa u tegey baa la yihi sheekh dadka qaar waxay ku sheegaan sheekha u tegey wadaad markaa waxa weeye dhintay ilaahay u naxariisto af guriye la odhan jiray af guriyaa la odhan jiray baa almuhim meeshii markuu u tegay buu waxa weeye waxyaalo badan oo baatil uu ku arkay dabadna waa qabsaday dabadna wuxuu yidhi aan isu keenkeen golahayno aad digdiglihii jahliga ku haystaasaa yidhi camadii ula soo ballamoo wuxuu ku yidhi war ninkaas ma waxaan idhaahdaba ha ha ha ha gur mise wax igu khilaafo didi waxaan idhaahdaba hadduu ha ha haadaa guro waxa weeye daaa saxan waxba sheegi maayo hadduu yidhahdo ma aha sidaas ee isagaa saxan markay isu yimaadeen golihii buu wuxuu ku yidhi warkan alif maye markaasuu yidhi ha markaasuu ma kor dhigan markaasuu yidhi ha qul huwa allahu sani ma tahay markaasuu yidhi ha su-aalo noocaasoo meesha hadda aan kusaynin ayuu mudabada qofka sheekhina markuu ha ahaa yidhi maxaad haddaan nagu haysataa buu yidhi gacantaa buu saara marka caamadii heerkaasay joogtaa marka in la yidhaahdo caamada noocaas ah taqliidyaga uma banaane daliil baa loo sheegayaa daliilkay garanayaan taqliidna waa kaga baxayaan darajatu itibaac bay gaarayaan waxaad moodaa inay tahay waxaan markii isagaa suuragal ahayn laa caqlan walaa sharcan dadkuna taqliid inay ka wada baxaan ma suuragal ah waayo macaashkii iyo wax waliba wada tacadulayaan haddii la yidhahdo markaysa mid walba xagga ijtihaad inaad gaadaa waajib kugu ah ama calal aqali marka isagaa taalib weyn aada noqoto arday weyn oo darajatu itibaac gaadho waxa weeye dee masaalixdu waa istaagaysa almuhim waxa weeye wasadku waa sidaa sheekhulislaam ibnu taymiya sheegay inuu taqliidku yahay jaa'izun fi ljumla yacni saas yeelan والتقليد التقليد قبول قول القائل يعني هذا الكمد يلاهده إلا أقبل ليلاهده من غير حجة يده وحجية دليل أن لا قرنين فعلى هذا سيدا مركا لقصة عدا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكنبي أقبل دل أقبل يسمى وحلقو مقعابيا تقليدا بلقو مقعابيا وضعيف ويان سلاسية هذا الكنبي إسكي سو حجة ويهي حجة مرهدو سيدي سوية هينا taqliid lagu magacaabi maayo marnaba wa minhum culamaday ka mid ahaadeen man qaala cid tidhi ataqliidu taqliidku huwa qabuulu qawli lqaa'ili yacnii waxa weeye hadalka mid yidhaahdo in la aqbalo oo la qaato wey wa anta laa tadri adigaan garanay min ayna qaala meeshuu ka yidhi ama min ayna qaalahu meeshuu ka yidhi hadalkaas fa in qulnaa haddaynu idhaahno ina annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahdo bilqiyaasi qiyaaska bimacnaa wax qiyaasta ijtihaadaa loo jeedaa fayajuusu waxa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qawluhu calayhi asalaamu ama qawlu nnabiyi sala allahu calayhi wasalam taqliidan taqliid in lagu magacaabo ayaa markaa bannaan marnaba in lagu magacaabo hadalkiisa taqliid oo taqliidkuna tacriifkiisu kaa la soo sheegan yahay sax ma aha waayo hadalka nebigu waa xujatun binafsihi hadduu xataa ijtihaadana yacni ijtihaadkiisii hadduu ku khato'o يعني waa laga baraarujinaya oo looma sugaayo hadii loo taqriiriyana taqriirka loo sugeey lagu inkiri waayay ayuu marka ku noqday xujjo iyo waxa ku noqday واما الاجتهاد الاجتهاد كمية واما الاجتهاد الاجتهاد كمية فهو مركا اجتهاد كبدل الوسع ان اود الله بحيا ليله هذا يكران في بلوغ الغراض اجتهد ان لا غار لو بحيا فالمجتهد مجتهد ان كان هدو يهي كامل كامل الاله الهدي سميداي دمهيسترنتهي الهدي سميداي دمهيسترنتهي بمعنى وحوية وحيالها أوبا هي هي اجتهاد كجارسين أيام إذا قلنا ما يستريهم فإن اجتهاد هذا الاجتهاد في الفروع فرعية كل اجتهاد مسائش فقه جاءه وأصاب حقا أوها ليلو أصيب فله أجران لبعة تربع أسو ناري وإن اجتهاد هذا الاجتهاد وأخطاء أو خطأ أو مركا يعني صواب كي حق يتساقه فله أجر واحد أجر كلي أسو ناري ومنهم من قال علماء كم ذا هذا العتري كل مجتهد مجتهد كالصاء في الفروع فروع تقول هذا اجتهادا مصيب من حقها ليلوي ولا يجوز مبنانا أن يقال إلا إلى هذا كل مجتهد مجتهد كالصاء في الأصول يصر شكل هذا كل اجتهادي مصيب ومن حق أصيب مسائش اعتقادي مثل الصاء كل اجتهادي حقي وأصيب إلا ما أرنكر لأن ذلك معايا ليك سيؤدي وحيق ييسين إيسا أمك ينصن إيسا إلى تصود أهل الضلالة عدة باجدة وإهلكاء إن مركا الله صواب نما حكمية قل لي لهذا ويستحيهم بيكين سميسا هو باجدة صاحبكم من النصارى كريستان أهاضي من كاسوا بيانيو يوال مجوسي كوا دبك عابدة أهاضي يوال كفار قالك لا أهاضي يوال ملحدين ملحدين أهاضي انتا صوردن إن المصيبيهين أي كان سميسا والدليل من قال الدليل كمركا كيري والدليل من كي دليل كيسا قال يري ليس كل مجتهد معهم مجتهد كالصاء في الفروع فرعية قد هذا اجتهاد مصيبا من حق عصيبوها ليلي قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكيسي بأو الدليل والنبي يري من اجتهد كي اجتهاد فأصاب حقها ليلة أما من تشرطي أذكرك من اجتهد ككالصاء اجتهاد فأصاب حقها ليلة فله أجران إلا بعد شربة أسو نار ومن اجتهد كوكستو اجتهادا واخطا مركا يعني حق السيغه فله اجر واحد اجر كليا اسوناضي ووجه الدليل الدليل كوجهي سنا يعني مركا وجه الدليل كوخا لوغه جيدا وجهه لغا دليشنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي خطا وحكو خطا حكمي المجتهد مجتهد كوكو خطا حكمي تاره مر وصوبه وكف صواب لما حكمه صواب النسبي أخرى أي تارة أخرى مركلة والله سبحانه أعلم إلهي بأو أقوم بدا مسألة هذا وحكاها الله يا شيخ اجتهادك وحل إلى هذا شروط اجتهادك هو رأي خبص وكل المامي أو مفتيق مركو كهذا أي شروطك الصواب الله وحانو تلمامي يا مجتهدك أدوات الاجتهاد الذي هو كل اجتهاد لها أيضا ما يسترنايين أدو متعيش فروع ذاك اجتهاده أو حق أصيبه أو حلاله لبا أتربه لي أتروحه لي على الاجتهاد اجتهاد كاجتهاد بمعنى حقا يستيع كد ذلك أشر لبادنا وحكوه لي على الإصابة حق إنو حليلي بكوه لي حق إنو حليلو أصيبي أي كوه لي حدو حق دي سيغو أشر بولي أشر كاعلا مدو حيلا دين معها مركز أجر على الخطأ قف كأو قف سيا حق السيغة إن لو أشر سيا معها أو أجر على الاجتهاد اجتهاد كود دالي او حق الدون اي قصد كيس وناكسنا كند دالي اي يعني مركز تاس اي اترك كويري تاس اي اترك كويري وحانا ودليل حديث كاس صحيحان كبخاري ومسلم يسوري عمرو بن عاص اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر لفظ كيس واصاب يعني حاكمك هدو مركا اجتهاده او دلاله أو حقي هاليلو لبا أجر بو هليا حدود دهالو اجتهاده ومركا حقي استيقنا هل أجر بو هليا لكن بشرط ومحي وأينو يهي حد الاجتهاد متجاري مرلبات كان وأينو حق الدون أيو الربي وحق مركا يتقاينو يعني مركا جارو وأينو قاصد للحقها مرصدحات كان وأينو أودي سوى ضبحيا سوى حقه وقارو صدح لها شرطها دي مدل الأوائي وحأتشره لما يوحو النقونا يا آسم هو النقونا يا وجن داريا أدوات الاجتهاد مركو راتين أودا ما يسترين حاصلوا أهين أو اجتهاده وحيها يوى آسم تطفر بضني وحي عادي سين يعني دادا وحوي طلبة العلم قم من بحث أهين او يعني وحوية ان وحبا مركا قرانين طي وحي قرانيان مركا يعني وحيالي انحرافات يضلالات او قلو اما وقتال الفتن قلو اجتهاد فأخطا واجتهاد واخطا وانا له الاجتهاد وحقا اجتهاد وقلت غنيا يا اجتهادكم اتمر حلالة الله مركا وحوية مركه هو شروط اجتهادك وين دم يسترن أدان شروط اجتهادك دم يسترن وين جاهلك وحكم النقل يوم من قضاة النار وعيد بأسرا حديث بريدة أصحاب السنن يسوريين القضاة الثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة حقا الدليل في سالم قرطان ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار حديثكم هو صحيح فروحي حق قرنا أي الذي سكو قرنا أي حق مركا وحوي يكو حكمي يسابوا أهل الشمع فروحي حق عن قرنا ينن أدونا الجهل وحكو حكمي ولو قصد كيسو بها ولا أبتنابه ومن قضاة النار بنبي ختم والنار تقل اياه فروح حقا قرانا اياه وقان اقبى اياه الجور يدل من لسماء اياه كاسنا النار تقل اياه علي بن ابي طالب استقوى حويري حديث كالله من موقوفة القضاة الثلاثة قاضيان في النار واحدة في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل أخطأ فهو في النار يعني أخطأ ضاو حيكفى السرانسلة بغوي بشر حصنها أخذت الماما اليوم لو قمت كيدا إصابوا حد الاجتهاد كل ما يسترن يهي أو اجتهاد في سوى ذا بحيي وحقق صدوها أيو خطأ أمر كسان نار الله حكم إلا قمت الماما لو حلوقت إلى جاهلك أن حد الاجتهاد قال كاسوه يكلت الماما يأخطأ فهو في النار حديث كالمركة وحوية النبي قوح الله ويديه صلى الله عليه وسلم رواية حاكم سوري بريدة حديث كيسا رسول كالله ويديه صلى الله عليه وسلم فما ذنب الذي يجهل قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم حاكم بسوري وقواه الذهبي ذهبنا وحوية السنة كيسوا قوي حاكمنا وصحيحي المهم هدي وحوية شروط الاجتهاد عندما ما يسترنتو حق قاسد عن وهين الدونين من حق عن رفادينين يظن وحوية وادن بابي هدو حق الدوني شروط الاجتهاد نقول لما يسترنتها لكن اودي عن وضبحن بعض اودي كمدوا بحيين تقصير بو سميو بعضنا ما بحن هذا حد الاجتهاد وقاري وحاول نقول يا آسيم ودنبابة يا علماء دنوا ايش لو اقول يموري بي اطورنا يا صاحب جمع الجوامع ومتى قصر مجتهد آسيم وفاقا ابن السبكي وحو قرن يا جمع الجوامع ومتى قصر مجتهد قرط مجتهد تقصير لينا دو أثماء ودنبابي وفاقا يعني وافقتني لسكو وافقتني لتلك يدوكو دنبابي بمعنى وحوى يا محار لسكو وافقتني واتفاق صاحب المراقنة إجماع سلسلة أو تلمامة يا سلام وهو آثم متى ما قصر في النظر وفقا لدى من قدر بيت كاسكو شديد بمعنى طمان علماء وحقرنا يصور من أدو مجتهد في تقصير لما دعا ودعا وضع بحنين وهو يواكو دبابية تقصير كاسكو دبابية تاسو حيكون فصريسا صحابته ورور كبدن اي كبدن جيرين احيالها قار كود اي كاجتهادين اي كورور جيرين اي دنبابان سيده عائشه اي علي بن ابي طالب اي صحابته كلا لمكا يا ابو ارن اجتهاد غدعي في هدنا وحي كورور جيرين الى عذابه حي كورور ريال طيب ضفر بدن اسكو سمرتين وا اجتهادينه يا هلا تربى هلي إنسان إسكوبة يسبر فيه شرين يقول حق حد الاجتهاد جاري يقول سلامة قلب جود مركز سلامة جود الله قرنا أيه وتزكية إلهي أيها الإنسان يا رسول فيه تزكية صحابة عمومها يقول قاركو تشل الله قبل لنقاء أبي أيها دنا وحي كور وري شرين يعني فعل الله قاركو أي قلان هذا مركز وحوين يعني قتال كيف تنذأ هاي وخير أولي ومركة وحوية أحاديث قاركود أي تلمام أيان لبدا طائفة بتكود إلي باغيتها وهذا علي بن أبي طالب إذا طائفة لك الباغية اللي قلت شاقي وهذا لك وروري حيو وروريين يعني أرب ما تقصير كتير اجتهاد كينا والله يدين قبطا فأكد من ذلك تبقى وروريين وطن صافي يكون فكرة المهم مجتهد كستا مصيب ما يهي مسمعها مثلا النوع سوى حكوشرة خلاف بعض ما وحي طلاقا كل مجتهد مصيب لكن صواب كوحي تاي مجتهد كستا مصيب معها ويحق مسائشة مصدات ديجا اسكور تشيد ده حق واحد اختلاف التنوع سوى لبقين حقنا قصوى لغيابا اختلاف قادو اختلاف التنوع يعني معنى سيدنا وحق سيدنا وحق سيدنا قراءات القرآن وكلا سيدنا كيفيات كصلي ونبع كسار وروكلا سيدنا كيفيات كالتحيات وضع كسار وروكلا سيدنا مركة وحوى استفتاح يدا كالدوان واختلاف التنوع مدوني بواحق لكن اختلاف كتضاد ديقائز كهرتيت كأشيء هو حلال يو حرام وواجب معها مدقون بحق صافيني الجماهير على مدى قبان مركب حوالي مصيب كوى واحد يعني اقواش اسخلاف سيميد قنبا مصيب وحق اصيب سن وحق اصيب سن وحانا الدليل حديث كان قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدين تواقي بيي وحوقي بيي لواقي بوض للمخطئ يمن مصيبة هذه حوالي مجتهد كسا مصيبة هاي لما يعني مركة حوالي هذه مجتهد كسا مصيبة هاي يعني لم يكن للتقسيم معنى لم يكن للتقسيم معنى يعني فائدة ما يشان قيب انت النبي قيبي او منكم قعابين يهي يعني مركة مصيب أصاب ويلمدنا ويلم مخطئ وأخطأ ويلم هناك الترتيب من الله عشرين وهرين من هال عشر هرين يعني فرقي يعني ساق ميش واتكلا وحو دليل قصدي مركز سليمان داود ففهمناها سليمان مجتهد كالسهطو مصيبي هاي لما كان للتفهيم معنى فهمتمتم معنى ميالتين هاي صدى نوى حق صدى نوى حق صدى نوى صواب صدى نوى صواب مسألة نوحة كل سنة أنبياد ما اجتهادا لكن صواب حويا أنبياد واجتهادا في المسائل الشرعية في المسائل الدنيوية والتي لعقرية واتفاق لكن في المسائل الشرعية أنبياد ما كاجتهادا يعني وظننت إني كاجتهادا لكن لا يقرون على الخطأ لكن قفلوا مصر والله ما فقني بيان وليها مركا يقول مجتهد كالطوى مصيب بعض ما وحي إلى هذا وشيء دام مد كستوى حوى مصيب للأجر أشر بهريلي يا من نهر أشر بهريلي يا من نهر لبع أشر دوا صح لكن تعبير كنا مركي يسقى يعني عن صحة لكن مراد كأوتشي دوا هذا لكن أوتشي دان هذا من نهر مجتهد نهر له هو حرام من نهر له هو حرام وحرام ويلاده يعني مد كستوى حقي وأصيبه دوا باطل مسألة دون وحي كل سنة إلهي مركه رواقع يدعبك فحكم مكريهي قبل اجتهاد المجتهدين بس حكمك إلهي وحتابع يهي ظنك مجتهدك كوالا مجتهدك فهو مصيب حيليهن إلهي وحوى يدعبك فحكم وكريهي مجرد قبل اجتهاد المجتهدين أمرك مجتهدين تو اجتهادان ويسمى الأيان اجتهاد صائغة أيا وحوي أمرك حكمك إلهي تابعيه الراعية إذا هدو حكمانا حكمك إلهي النقم سنك لهدو حكمانا حكمك إلهي النقم قولك لو حوي لله إله دوت ما يوحوي لله حكم في كل واقعة قبل اجتهاد المجتهدين إلهي حكم بو كلية هاي لعبك الصف كو اجتهاد يا انت انا اجتهاد انك هو إذا حكم كأولية هاي قارنة أصيبة يا قارنة السيقة يا سلا صانة صحن الصواب قول ذكر وباطل وحانا كدرنا يتناقض وهدو مركا لبدي مجتهد مديل هذا هو حلال من نوي هذا هو حرام وحكدرنا يتشيحين واحد يعني مسألة إنا يتهي حلال وحرام حقنا ما التناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا أك على كل حال تاصل مصيرة يضع أي انتهي مسايش اعتقادك الأصول وحلوغات شيء ذا هذا يعني أمورها اعتقادية الأصول الإيماني لوغات شيء ذا فروع الاعتقاد هذا وليب أمتي شيء ذا تقسيم كأصول يفرع لك لقائبين أيها وحاكس وقال نظر شيخ الإسلام ابن الصيم ابن القيم الجوزي أيها كهضلي ويتحديث لحديث أيها بعض كاثي وهي واحد شرف فيه مسائل دقائق الاعتقادة ويرير الصحابة ويسفو خلافهم أما يعني مركع علماء دي الصحابة كدب يسي أهل السنة يسفو خلافهم والله رنكر هو من فروع الاعتقاد يعني أصلوا وين معهم عقيق وحل أقوان صنع يكون صاحب صنع هذه اللي إله ذا وحوية أصول وحل إله ذا وحي الأقوان صدم ما حل كيدو قلبي جاي هاي فرعنا وحل إله ذا وحي الصنعي ما حل كيدو جوارح جاي هاي وحل صنع جلاي وحياني لأقوان صنعي أمور فرعة أي صحابة دو يكون خلافه أما أي سلف هو يكون خلافه وحكم إذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أرهم جوارحة لك الصمين يا معها وأرهم قلبي قال لك أقوى الصمين مركب حوية تحديدك لك لحديدة يا عرب هذه اللي لهذا قطعي يا مركب ظني باللؤيقية أما سأيشة مركب مقطوعي قطعي قابا اللي لهذا أصول لسأيشة وحوية مظنونك يا ظني قابا اللي لهذا فروع لفتيدة وحوية قطعي يظن وأهل نسبية وقف قطعي هو أبا نسك لمركة هو أهي لأهل العلماء المحققين في مكة عيسى المنى مركة على كل حال يعني وحوي اصطلاح مركه الأصول يفرع لاستعماله وحكشر النظر وين. لكن على كل حال هدي لو تشيده وهذا الشيء خصيده كترتيبيه وياني مسايش اعتقادي وين يعني لما أرى يكي كاجتهادي متكثبة ومسلم وهي تطوحي كان صنيسا أهل بدعة أمان إلا وضع صوابيه ولا يامل ولم هو اجتهاده وكلهم من رسول الله ملتمس أهل بدعة أمان إلا وضع صواب لم حكمه لتصنع وحي خلال صنطي عمل في الصحابة دي السلفية أدي أهل بدعة أمان لغو صواب لم حكمه لما حي خوارج نولد تقالمين حيو الردينيين قدرية حيو الردينيين حي سلف كيكا لو يقولون كريا مرجئة يا جهمية يا معتزلة دمان ما حي يقولون كريا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فتكدق أهل بدعة غرفة ومسكرية وركا وركا قصة أصلا مجتهد كالصاء أو صرك اجتهادا مصيبة يا فروع دي هدوك اجتهادا ما تأيش فقه خلافه هاي فايش الفروع ده بمعنى وحوي اعماش جوارح الله قصة مين يكون صافصا يعني ده ما انت الاجتهاد موضع قرار لكن ما تأيش الفقه جاء العمل جاء علماء العشو خلافين اجتهاد كلاقى اجتهاده متك الصبا مصيب معها مخطئية مصيبة كاملة يعني صار شكل سيدا الله عظم كرام اجتهاد كالصبا مكا اصول خصاب كاجتهادي ايا مصيبة علماء الوحي كل إجماعيين هذا خاصين الباطنين ومجتهد كالطافي الأصول إنه أغي المصيب طيب كل إجماعين وح خلافين وح الله الشيخين وداد معتزي لأهاء وعبيد الله بن حسن العنبري لأرجل وقرني قال لباده الجريادة مركة النورة وقال يا أفريا لحدا في الدمطي مركة الجريادة أخي إساقنا وح الأواقي دبواك النقضة المعتزين كل جبال القشيرة عدي كلام من وحي كل جماعة ضي مجتهد كثير في الأصول كاجتهاد إنه مصيبة هاي أركضان الصلاة يضع ويا مجوز وحوي وقوة ضبك يا مدى وعابد لا بإله بالشجع لا بخالق بالشجع والثانوية قل هذا اللي يلهدو ثانوية اللي يلهدو ثانوية واحد لولي بمعنى لبا خالقنا الرميسيين أي أمرك اللولي سبيل وخالق للخير وخالق للشر من نوع النور كيلها من نوع مدولة وكقوة ليلة ذا مجوس بليلة ذا مجوس أي ليلة وحوري لأن ذلك يؤدي وحوري بمعنى ثلاثة كلازمة شيء باطل كان يعني وحلقوا أقوان صدر وحكم لأنه باطل كلازمة أي علماء واحد إلى ما لزم منه باطل فهو باطل واحد باطل كلا لازمة يسمونه باطل هذا الشيء باطل كلا لازمة وحكت ما يسمونه إنه باطل يا هيبة كذا ليس هلك واحد نقول لما ذيك ترك الورقات أصول الفقه يخص الصناعة و أي تاي أربعة أفريقيا لاتن في مركز جماد الأولى أو أربعة هاي أفريقيا لاتن في جماد الأولى